هم أولاد يعقوب وما تناسل. فصالح وهود وكثير من الأنبياء ليسوا من بني إسرائيل، وإبراهيم ونوح وغيره، لكن أولاد يعقوب وما تناسل منهم هؤلاء من بني إسرائيل. وقد ورد في بعض الآثار أن منهم 400 نبي ورسول، ومن غيرهم كثير، فنؤمن بهم جميعا وأنهم كلهم على التوحيد. وكل نبي يدعو قومه لإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فليس هناك نبي دعا قومه لأن يعبدوا مع الله غيره أو يعبدوه مع الله أو نحو ذلك، كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله عن كلام عيسى عليه السلام. هذا يقول: ما حكم كشف المرأة للكف والوجه وأطراف القدمين في الصلاة؟ المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، يعني إذا صارت المرأة في غرفتها وليس عندها رجال أجانب فيجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ليس واجبا أن تستره. وأما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها وهي بحضرة رجال أجانب. وهذا يقع مع الأسف الشديد في الحرم، بعض النساء التي تطوف أو تصلي في الحرم والرجال يمرون من أمامها أو يمينها أو شمالها، قد يتساهل بعض النساء في هذا الأمر فتكشف وجهها أو كفيها أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز، لأن المرأة من الرجل الأجنبي عورة كلها. وقد أمر الله تعالى نساء النبي وأزواج النبي وبنات النبي وبنات وأزواج المؤمنين بالحجاب في قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا كان هذا الأمر وجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء الصحابة، وهذا خطاب يدل على تأكيد هذا الأمر، فغيرهن من النساء من باب أولى، لأن أولئك النساء هن أفضل النساء. وأبعدهن عن التهمة، ومع هذا خوطبنا بهذا الأمر. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت من يسمح لهم بالنظر إلى زينة المرأة. وقد جاء تفسير هذه الآية بفعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن، يعني لم يبن الوجه، وإنما غطينا وجوههن وصار جسمها كله أسود كالغراب. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا تطبيق عملي، ونحن في مثل هذه الأيام على أبواب الإجازة، ويكثر ارتياد النساء والشباب للأسواق وغيرها من مجتمعات يتساهل فيها الناس في هذا الأمر، سواء كذلك في الأسواق التجارية أو في مناسبات الأفراح، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، وتبدي المرأة شيئا من زينتها وتفتن من حولها بالتبرج والسفور، وهذا أمر ينذر بالخطر. والأمم كلها إنما منشأ الفساد فيها من التهاون بهذا الأمر، أمر العفة والحجاب أو التبرج والسفور. وسبق أن تكلمنا مرارا على حرص اليهود ومن معهم ومن تتلمذ عليهم على إيذاء المسلمين بهذا الأمر، ومحاولة ترويج الفساد عن طريق النساء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يصون محارمه عن أن يكون عرضة لهذا الأمر، يحفظهن ويحافظ عليهن، فلا يغشين مواطن الشبه. وإذا احتاجت المرأة للخروج فيكون معها محرمها، وتكون محتشمة لا تكون فاتنة، لا تتزين ولا تتعطر ولا تلبس ملابس ضيقة أو شفافة أو غير ساترة لبعض الجسم، بل لا بد أن يكون الجسم مكسيا، وأن يظهر عليها العفة والحشمة والوقار. فإن الله جل وعلا أخبر أن الحجاب سبب لبعد الفساق عنهن، في قوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإن المرأة المحتشمة إذا رآها الفساق ابتعدوا عنها، والمرأة غير المحتشمة إذا رآها الفساق هجموا عليها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كانت المرأة متظاهرة بالعفة ملتزمة بالحشمة، لم يطمع فيها شياطين الإنس، ولم يوجه إليها سهامهم، وإنما يتأدبون ويبتعدون، لأنهم يعرفون أنها ليست من النوع الذي يطمعون فيه. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. كان الحجاب خلق عرق خلقه، يعني ليس فيها زينة. وأما الحجاب الآن فهو ممسوح بالزينة. على كل حال، المطلوب من الإنسان أو مطلوب من المرأة أن تبتعد عن كل ما يرغب الرجال فيها ويلفت أنظارهم إليها، وليس معنى هذا أنها تلبس ملابس مغرية وتكون ملابس ضيقة أو ملابس شفافة وتظهر أمامهم، لا بد أن يكون شيئا لا يعلق نفوس الرجال إليها. ولهذا منعت المرأة من الطيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكل هذا من أجل أن رائحة الطيب تحرك نفوس الرجال فتجعلهم يبحثون عن مصدره وتتوق نفوسهم إليه، وكذلك غيرها غير هذا الأمر. يقول: ما حكم الرجوع في الهبة وكان الآخذ غير راض بذلك؟ هل الهبة بعينها تكون حرام أم الفعل أم الرجوع؟ أولا، الهبة لمن؟ إذا أن إنسانا وهب بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه أن يرجع فيما وهب أو أن يعطي البقية مثله. وأما إذا كانت الهبة لغير أولاده فإنه إذا ملكها الموهوب له، يعني إذا قبضها الموهوب له، فقد ملكها، فلا حق للواهب في الرجوع فيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجوع في الهبة من الأخلاق الرديئة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف قبيح، فقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئة. فالعائد في هبته كالعائد في قيئه. ولو رفضها قبل أن يأخذها خلاص ما قبضها. يقول: أنا طالب علم وطلب مني العمل في محاسب في مكان وفيه عمال لا يصلون وما بينهم وبين الحرم إلا أمتار، فما حكم العمل معهم وهل نبلغ بهم الجهات المختصة؟ نقول: يلزمك أن تبلغ الجهات المختصة، لأن تركهم للصلاة أمر منكر، وكما تكلمنا قبل قليل أن من لا يصلي يعتبر كافرا، فيجب عليك أن تبلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف لأجل أن ينالوا جزاءهم المناسب ويخرجوا عن الحرم، لأن الحرم لا يصلح أن يبقى فيه إلا أهل الإسلام. يقول: هل العمل محاسب في المستوصف الخاص الذي فيه اختلاط وتزويد الخدمات على المريض من قبل الطبيب، هل عمل مع الأجنبي اختلاط؟ أولا، أود أن أنبه لمسألة وضع المستشفيات ونحوها. يجب أن يكون للرجال رجال وللنساء نساء، وليس من المناسب شرعا وعقلا وأدبا أن نجعل النساء يمرضن الرجال أو يطببنهم والرجال يطببون النساء ويمرضونهن. ففيه عدد من الرجال وعدد من النساء، كل يتولى الجزء المناسب له من المراجعين ونحوهم. وإذا وجد محاسب في المستوصف أو مستشفى أو نحوه يتعامل مع المراجعين، فأرجو أن هذا لا علاقة له بنوع الاختلاط، لأنه سوف يتعامل مع القادمين من خارج المستشفى، ولا يكون عنده رجال أو نساء إلا ومعهم محارم ونحو ذلك. فالذي يجب على أصحاب المصحات ونحوها أن يجعلوا النساء عند النساء والرجال عند الرجال. هذا يسأل يقول ما حكم من يستخدم كفارا للخدمة أو قيادة السيارة أو العمل في مصنع ونحو ذلك، مع أن أمرنا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يستخدم عمالة غير مسلمة لبلاد الإسلام إلا في حال ما إذا كان هناك أمر تخصص معين ولم يوجد مسلم يقوم بهذا العمل والناس في حاجة إليه، وأظن أن هذا نادرا ما يحصل. وأما تساهل الناس حتى أنهم يأتون بخادمة بوذية أو يأتون بسائق هندوكي أو نحو ذلك، فإن هذا من التساهل في هذا الأمر، وهذا لا يجوز لهم بحال. وشر هؤلاء واضح لكل عاقل، فيجب على الإنسان إذا احتاج واضطر إلى استخدام عمالة أن تكون من المسلمين، وفي المسلمين خير كثير وفيهم الكفاية ويغطون جميع التخصصات إلا ما ندر، والنادر لا حكم له ويكتفى به دون زيادة. مكتوب في الجرائد انهم ما يبغوا الا من هذا الكفر ما هو صحيح يا اخي. ما هو صحيح على كل حال، اذا كان هذا صحيح فأتني بالجريدة. والله قرأته في الجريدة. ما يصح هذا، الناس لا يريدون إلا الذي يسعدهم ويصلحهم ويخدمهم، أما أن إنسان مغرض ولا يريد إلا غير مسلم فهذا غير صحيح. يقول ما هي الكتب الصحيحة في العقيدة والتوحيد، خصوصا أنني مبتدئ في طلب العلم وأرغب في ذلك. أوصي هذا الإنسان أن يبدأ بكتابة الأصول الثلاثة وشرحها، وإذا انتهى منها أن يبدأ بكتاب التوحيد، وإذا انتهى منه أن يبدأ يأخذ كتاب العقيدة الواسطية. وينبغي أن يكون مع قراءته لهذه الكتب أن يقرأ كتابا في الأحكام كعمدة الأحكام وشرحها، أو يأخذ كتابا في الفقه كعمدة الفقه، و كتاب في أحاديث الأحكام كبلوغ المرام وشرحه، ليقرأ هذه وهذه فيكون قد انتظم له مسائل العقيدة والشريعة. يقول كيف نرد على شخص يقول أنا أصلي في البيت وليس هناك فرق بين الصلاة في المسجد مع جماعة والصلاة في البيت قبل خروج وقتها، وأكثر ما يكون ذلك في صلاة الفجر، ويكون متعمدا ذلك دائما حيث يتم مع معايرة الساعة قبل الدوام وليس لصلاة الفجر؟ هذا خطر عظيم وإثم كبير. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم والموجه لهذه الأمة وهو الحريص على نفعها وخيرها ما ترك صلاة الجماعة إلا لما عجز، ولما كان في حال ضرورة في حال شدة ومواجهة العدو أقام الجماعة، وبين فضل الجماعة على المنفرد بأنها تفوقها بسبع وعشرين درجة وخمسة وعشرين ضعفا. وهذه الفوارق في الفضل، وأما من حيث الحكم فإن صلاة الجماعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها، وأخبر أن أثقل الصلوات صلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولما أتاه رجل يستأذنه وهو كفيف بالتخلف عن صلاة العشاء والفجر لأنه لا قائد له، أذن له أول الأمر، ثم لما ولى سأله هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال إذن فأجب. وفي لفظ لا أجد لك رخصة، وقوله لا أجد لك رخصة معناه أن الإتيان إلى صلاة الجماعة عزيمة وواجب ولازم، وهذا بالنسبة للرجال، وعما النساء فليس كذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء أن بيوتهن خير لهن، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعم الرجال فيلزمهم أن يصلوا مع الجماعة. وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهذه أمور واضحة وجلية في وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وأن مثل هذا القائل أنه عليه أن يتقي الله تعالى وأن يرجع إلى الله ويتوب إليه مما هو عليه من خطأ. هذا يقول بعض الطلاب يقوم بتقديم الهدايا لبعض المدرسين، فما حكم ذلك؟ هذه فيها شبهة، لأن المدرس إذا قدمت له هذه الهدية من هذا الطالب دون غيره وقع في نفسه شيء من المداراة له، فربما تغاضى عن بعض أخطائه ورفع بعض درجاته أكثر مما يستحق. و المدرس يعتبر مثل القاضي ومثل الحاكم، فلا تجوز له الهدية، لكن لو كان بعد الامتحان وبعد انتهاء الإنسان من الدراسة فأرجو أن لا بأس بذلك، وعما أثناء الدراسة وقبل الامتحان فإن هذا يخشى أن يكون من الرشوة المحرمة. هذا يقول توفيت والدتي منذ 10 أيام وأنا موجود بمكة، يظهر أنها كانت هي في غير مكة، وقد أوصتني بوصايا شرعية لم أستطع عملها، وأنا في مكة مثل الدفن والكفن الشرعي، فهل علي إثم؟ ماذا أفعل؟ نقول إذا كانت أمور قد فاتت فعليك أن تدعو لأمك وتكثر من الدعاء لها تتصدق عنها، وهذا من الأمور التي تبر بها أمك إن شاء الله. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، أحدها ولد صالح يدعو له، فأما أنك تتولى كفنها وهي قد توفيت في بلد لست فيه فإن هذا يتعذر عليك، ولكن ما تستطيع تنفيذه من الوصايا الجائزة أو المندوبة أو الواجبة فإنك تنفذها. هذا يقول انه يحبك في الله واسألك بالله ان تدعو الله تعالى ان يفرج همي وهم المسلمين. نقول احبك الله الذي احببتنا فيه، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع الحاضرين والمسلمين ووالديهم ان لا يدع لنا ذنبا الا غفره، ولا هما الا فرجه، ولا دينا الا قضاه، ولا مريضا الا شفاه، وان يصلح لنا ديننا ودنيانا واخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: رفع اليدين بالدعاء، هل من السنة مسح الوجه بهما بعد الدعاء أم لا؟ ورد في هذا أحاديث فيها مقال، وورد أيضا في ترك ذلك أحاديث فيها مقال، فلا ينكر على من مسح ولا على من لم يمسح. يقول: توفيت زوجته ولها بنتين وقد جعلت لهما مالا، فهل يجوز للأب أخذ هذا المال الذي جعل لهن لبناء منزل له وهن يسكن معه؟ أولا، إذا توفيت المرأة فإن ما تخلفه من مال يقسم على الورثة، ومن الورثة البنات والزوج، فالزوج له الربع والبنات لهن الثلثين. وإذا لم يكن لها أب، إن كان لها أب فإنه يأخذ السدس، وإن كان لها أم فإنها تأخذ السدس، وإن كان لم يكن لها أب ولا أم ولها إخوة فإنهم يأخذون الباقي. فعلى الإنسان إذا طرح سؤالا في المواريث أن يذكر جميع الورثة، لكن في مثل هذا السؤال البنات لهن ثلثي التركة والزوج له الربع. ما أدري البنات من الزوج ولا من الزوج الثاني، كل واحد ما يفرق. يقول: أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان 8 ركعات بتسليم واحد في صلاة الليل، أم يكتفي أم يصلي تسليمتين ركعتين في بعدهما سلام؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وإن صلى 8 متتابعة ثم صلى ركعتين ثم ركعة فإن هذا جائز، لكن كون كل ركعتين بسلام أفضل. يقول: إنسان بات في منى على حسب ظنه، فلما أصبح تبين له أنه خارجها، فماذا عليه؟ نقول: الذي يظهر من سؤال السائل أنه كان متصلا بالناس الذين هم داخل منى، وحينئذ فمبيته صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه. يقول: هل يجوز للأب أن يمتن على ولده بإعطاء النفقة أو بنزله معه في داره مجانا؟ أولا، يجب على الولد أن يتأدب مع الوالد، وأنت أيها الولد وجودك في هذه الحياة بسبب والدك، ففضل الوالد على الولد كبير، ولهذا قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وأحسنوا للوالدين، بمعنى أنهم أعطوهم كل ما تستطيعون من الإحسان. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فالواجب على الولد أن يتأدب مع الوالد غاية الأدب، كما قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما أن الولد يتضايق إذا كلمه والده أو نهره أو علمه أو بين له شيئا من فضله عليه، فإن هذا ليس من الأدب مع الوالد. يجب على الولد دائما أن يبادر بالإحسان للوالد، وأن الوالد إذا أظهر له منته أن هذا ليس فيه عيب على الولد. سبب وجودك في هذه الحياة هو والدك، فيجب عليك أن تتأدب معه وأن تشكر فضله وأن تحسن إليه ما استطعت إلى ذلك. يقول: ما حكم صلاة الجنازة وهل يجب علينا أن نصليها؟ نقول: صلاة الجنازة فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الناس جميعا أثموا جميعا. وأما فضلها فإن لها فضل عظيم، فإن الإنسان إذا صلى على الميت فله قراط، والقراط مثل جبل أحد ذهبا، وإن شيعها فله مع صلاته فله قراطان. وهذا خير كبير، لو أن الإنسان أو الناس عملوا سنين طويلة لجمع ذهب مثل جبل أحد ما استطاعوا، والإنسان يحصل هذا من عند الكريم المنان بصلاته على الجنازة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.